أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وعن أبي الطفيل قال كان عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال فما بال هذا الطفيل الصغير؟ قال لا تعجب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة نفخ فيه الروح. قال فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك، فيقول أي رب أشقي أم سعيد، فيقضي الله إليه ما شاء ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول أي رب أثره، فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، فيقول أي رب أجله، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة. إن الله جل في علاه على كل شيء قدير، خلق الخلق وأرانا عجائب قدرته في خلقه، فقد خلق آدم عليه السلام من تراب وجعله من صلصال من حمأ مسنون، وأمر الملائكة فسجدوا له، فخلقه من غير أب ولا أم. ووصف الله لنا وصفا بديعا لخلق آدم في غير ما آية من آيات الكتاب الحكيم. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى آخر الآيات. فخلق الله آدم من غير أبوين، خلقه من طين، ثم لما انجدل آدم في طينته نفخ الله فيه من روحه، يعني من روح خلقها الله جل في علاه، وأضيفت إلى الله إضافة تشريف، فالله جل في علاه شرف آدم بأن خلق روحه من عنده وأضافها له تشريفا له، وخلقه بيده تشريفا وتعظيما لآدم عليه السلام. ثم من عجائب قدرته جل في علاه خلق حواء من ضلع آدم، خلقها من أب بدون أم، ثم أكمل هذه العجائب سبحانه جل في علاه بخلق عيسى عليه السلام من أم ولم يكن له من أب، فخلقه الله جل في علاه من بويضة الأم ولم نجد له منيا، أو نقول لم يخصب هذه البويضة مني، فسبحان الله على قدرته. ثم خلق الله الخلق أو جميع الخلق بعد ذلك من ماء مهين، يدخل المني يخصب البويضة، ثم بعد ذلك يكون نطفة، ثم بعد ذلك أو مثل ذلك 40 ليلة علقة، ثم بعد ذلك مضغة، ويمر الجنين بأطوار 3 في رحم الأم يغذى ويعتنى به، وهذه من عجائب قدرات الله جل في علا، في ظلمات 3 الله جل في علا يعتني به، يمر بأطوار 3. الطور الأول أن يكون نطفة تخصيب المني للبويضة، ثم علقة، ثم مضغة، والعلقة كتلة الدم، والمضغة هي قطعة اللحم، هذه الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن أمه. ثم يمر بمراحل بمرحلتين بعد ذلك، هذه المراحل على تقسيم أو على الجمع بين الروايات أنه يمر بمرحلتين بعد ذلك، مرحلة يكون فيها التخليق والتصوير، ومرحلة يكون فيها النفخ في الروح. والخلاف هنا أو النظر في الأربع كلمات، هل يكتب الملك الرزق والأجل وشقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، عند التخليق أم عند النفخ في الروح. الرارح والله أعلم بعد سرد الأحاديث لأنه قال ثم يؤمر، ثم هذه للتراخ. والكلام في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون، إذا مر ثنتان وأربعون. فهذه المرحلة الأولى التي يحدث فيها التخليق، يأتي الملك الموكل بالرحم فيخلق السمع والبصر والعظام واللحم. ثم قال أي رب ذكر أم أنثى، فثم هذه للتراخي، فتدل على أنه بعد مرور المئة وعشرين يوما يقول الملك، إما هو الملك هو أو ملك آخر، يقول يؤمر بنفخ الروح، ثم يقول ربي ذكر أم أنثى، رب شقي أم سعيد. هذا جمع بين الروايتين. فإذا نقول المرحلتان المهمتان، مرحلة التخليق تخليق السمع والبصر والعظام واللح، تكون بعد مرور سنتين وأربعين ليلة. وهذا يدلك بإشارة مهمة جدا أنه لا يجوز للمرأة أن تسقط الجنين بعد مرور هذه المرحلة أو بعد مرور هذا الوقت. ونرى كثيرا من الفتاوى دائما إذا سئل المفتي المرأة الآن تريد أن تسقط الجنين، إما لمال، إما لإرادة الزوج، إما لعلة أخرى، فيقول مر 124 يوما، تقول لا، يقول أسقطي ما عليك من شيء. وهذا خطأ فادح وخطأ فاحش، لأنه يبدأ التخليق كما قلت بعد أن يمر 42 ليلة. فهنا يبدأ التخليق ويبدأ كما قلت تكوين السمع والبصر والعظم واللحم. ولذلك العلماء اختلفوا في دية الجنين، لو سقط الجنين هل يكون عليه دية ولا ما يكون عليه دية؟ المرأة التي أسقطت الجنين، أو نقول امرأة ضربت امرأة فقتلت جنينها، هل يكون عليها دية أم لا؟ الجنين عليه غرة، ديته الغرة. العلماء اختلفوا متى تكون الغرة ملزمة للذي قضى على الجنين. اتفقت كلمات الأئمة الأربعة على أنه لو نزل فيه شيء من التخليق، إصبع، رأس، رجل، يثبت أنه جنين، فعليها الدية، والمسألة لا تتعلق بنفخ الروح. وهذه تدل لنا على أن إسقاط الجنين بعد مرور 42 ليلة لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذه المرحلة هي مرحلة تخليق الجنين، لأن الأحاديث كلها تدل على ذلك. والمرحلة الثانية هي مرحلة نفخ الروح، ونفخ الروح تكون بعد 120 ليلة، تكون بعد 120 ليلة كما في حديث ابن مسعود الظاهر. هذه قدرة الله جل في علاه وعجائب الله في بقدرته على خلق الجنين في بطن الأم بعدما أن يخصب المني البويضة، ثم يأتي ملك، إما أن يكون هو صاحب النفخ أو غيره، يأتي ملك يبدأ في تخليق السمع والبصر واللحم بعد مرور 42 ليلة. ثم بعد مرور 120 ليلة يقول الملك رب ذكر أم أنثى، رب شقي أم سعيد، رب الرزق، رب الأجل، ثم بعد ذلك يؤمر بنفخ الروح. هذه الجزئية الأولى من هذه الأحاديث التي سردها علينا الأخ الكريم. الجزئية الثانية مهمة جدا وهي عصب الباب الآن الذي سنتكلم عليه، وهي قول السلام التي تتعلق يعني مهمة جدا تتعلق لنا بأبواب القدر. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني يكون من أهل النار، كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. ويعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب، يعني يكون أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. هذا الحديث حديث مهم جدا النظر فيه من جزئية معينة، ألا وهي الأعمال بالخواتيم. والأمر الثاني يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، هل هذه مظلمة؟ هل الله جل وعلا يظلمه أم لا؟ المسألة الثالثة أن نشرح الكلام هذا إجمالا ثم نفصل، وهذا هو الأولى، أن نأتي به عليه إجمالا ثم نفصل هذه البنود. أقول يعمل المرء بعمل أهل الجنة، ظاهر هذا الحديث أنه قد أتى بالعمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به الرب الجليل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعمل أهل الجنة، وأهل الجنة يعملون العمل الذي أمرهم به ربهم جل في علاه على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا العمل الذي هو من عمل أهل الجنة له شرطان، الشرط الأول أن يكون في الظاهر على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن على إخلاص لله جل في علاه. فهو يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا فيما يبدو للناس، الرواية الأخرى قال فيما يبدو للناس، فهو ما يصلي إلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزكي إلا كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحج إلا كما يحج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم وعلمنا كيف نزكي. فهو يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فقد توفر الشرط الأول، فلما يختم له بأعمال أهل النار مع أنه التمس الشرط الأول للقبول؟ نقول هناك قوادح في هذه الأعمال، من هذه القوادح أن يتخلف الشرط الثاني ألا وهو الإخلاص لله. ولذلك يقول النووي: كثير من الناس يعمل بالمعاصي ويختم له بالصالحات. هذا كثير في الواقع الذي نعيشه، نرى كثير من الناس يكونون على المعصية ثم يختم له بعمل الصالحات ليدخل الجنة، لكن قليل من الناس من تراه على عمل أهل الصلاح ثم ينقلب الحال في آخر حياته فيختم عليه بعمل أهل الفساد. قال: وما ذلك إلا من سوء طويته. وقال ابن رجب: خاتمة السوء تتعلق بما في القلوب، يكون في القلب دغل، حقد، حسد، يكون في القلب رياء، سمعة، عدم الإخلاص، فيختل الشرط الأهم الذي على قوامه قبول العمل فيختم له بأعمال أهل النار. لما؟ لأنه أتى بالعمل ظاهرا ولم ينيطه أو لم يربطه بالعمل الباطني ألا وهو الإخلاص لله جل في علاه. قد قال الله تعالى، وطبعا هذا الحديث بهذا الحل يكون لا إشكال بحال من الأحوال، إن كثير من الناس يقولون هو يعمل بعمل أهل الجنة، في المساجد يكون معنا، في الزكوات أول من يدفع الزكاة، في الحج نراه أمامنا في عرفة، فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا أمامنا، فكيف أن الله جل وعلا يختم له بعدم عمل أهل الجنة وعمل الصالحات؟ فنقول الدخل في ذلك أو الدخل في ذلك هو في قرارة قلبه، فإن الله جل في علاه أناط لقبول الأعمال شرطين أو اشترط شرطين، الشرط الأول متابعة النبي سلم أو هو الشرط الثاني، والشرط الأول هو الإخلاص لله جل في علاه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عملا صالحا كما قال النبي سلم يعمل بعمل أهل الجنة، يعني متابعا فيه سنة النبي سلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا عمل قلبي. وكما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أما أصوبه فهو متابع فيه للنبي فيما كما قال النبي سلم فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة منضبطا فيه بالسنة فيما يبدو للناس. أما أخلصه لا يعمله إخلاصا لوجه الله جل في علا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد عصبية أو حمية، أي ذلك في سبيل الله، قال: لا شيء. أو ما له عند الله؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان لوجهه خالص أو ابتغي به وجه الله جل في علا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لنا الأعمال إلى مقبولة ومردودة، بعدما بين الرد في عدم اتباع السنة أتى بعظم المسألة الكبرى ألا وهي يرد العمل بعدم الإخلاص لله جل في علاه. في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته وشركه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الصحيح، أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم ومجاهد ومتصدق. أما العالم فلم يعمل بعلمه أو لم يبلغ علمه ابتغاء وجه الله، مع أنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يجلس ويعقد المجالس ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الأحكام، وهذا فيما يبدو للناس. قد عمل بعمل أهل الجنة الصلحاء الواسطة بين الرب وبين العبد، لكن فيما يبدو للناس. أما باطنا فلم يعمل لله جل في علاه، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فإن الله جل في علاه لم يقبل من الأعمال إلا ما كانت خالصة لوجه الله الكريم. والدلالة على ذلك أيضا هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا شجاعا جدا مقداما ينافح عن رسول الله وعن راية رسول الله، فالكل قال هو من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الجنة، يقاتل ينافح من أجل رفع راية لا إله إلا الله، لكن ما قاتل لله جل في علاه، عمل بعمل أهل الجنة ظاهرا، أما باطنا تخلف الباطن عن الظاهر. والدلال على ذلك في بعض الروايات كما قال ابن الجوزي أن في بعض الروايات قال: والله ما قاتلت إلا لك ولقومك، لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاتل إيش؟ حمية، ولم يقاتل من أجل وجه الله جل في علاه. إذا الحديث لا إشكال فيه، يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا، ونحن نقول العمل يقع موقع القبول عند الله جل في علاه بشرطين اثنين، ظاهرا وباطنا، إن تخلف الباطن فلا يقبل، وإن تخلف الظاهر لا يقبل، لكن يمكن أن يؤجر. نعم يمكن أن يؤجر، لأن النوايا الصالحة يأخذ بها صاحبها الأجر عند ربه جل في علاه. لكن بالنسبة لتخلف الباطن لا يمكن أن يؤجر بحال من الأحوال ولو تمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال في هذا الحديث، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. لكن هناك سمت قوادح، ما هي القوادح؟ وأهم هذه القوادح عدم الإخلاص لله جل في علاه، فلذلك يسبق عليه الكتاب. وقد بينا أكثر من مرة مدار النجاة والهلاك على القلوب. قد قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن كان دخلا، إن كان نفاقا، إن كان حسدا، إن كان رجل يخبب، رجل لا يصلح أعماله أو نواياه مع الله جل في علاه، فإن الله يؤتيه بنقيض قصده. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين، يعني صالح الباطن، أما الظاهر فهو يعمل بعمل أهل الجنة، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والرجل يعمل بعمل أهل النار بنفس الأمر، يعمل بعمل أهل النار يعني يتخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلف عن الصلوات، يتخلف عن الزكوات، يتخلف عن النواهي، عن الأوامر، ويرتكب المناهي. لكن عندما يكشف الله عن قلبه يجد مخلصا، ويريد أن يسارع في الخيرات، يريد أن يتقرب إلى الله جل في علاه، وشهوته تغلبه ويعذره ربه، لأن الله جل في علاه رحمته سبقت غضب الله جل في علاه. كل عاصي لو بلغت المعاصي إلى السماء ثم تاب إلى الله جل في علاه تاب الله عليه، وهذا من رحمة الله جل في علاه. ولذلك نقول: نرجو لكل عاصي قد اقترف المعاصي وقد اجترأ على محرمات الله جل في علاه مع وجود النقاء في القلب، يرجى له أن تختم له الأعمال بالصالحات. إذا لا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس، أو في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس ظاهرا تلمس فيه السنة لكن لم يخلص العمل لله جل في علاه. وأيضا يعمل بعمل أهل النار، تخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قلبه إخلاص، يريد أن يسارع في الخيرات، يريد أن يقترب من ربي جل في علاه، والله يعلم ذلك منه، فلذلك يختم الله له بأعمال الصالحات. وأروع ما يضرب مثلا لذلك رجلان: الرجل الأول الرجل الذي قتل 99 نفسا، رجل عاث في الأرض فسادا قتلا وسفكا للدماء، وهذه من الكبائر، دي من أم الكبائر، اختلف العلماء هل يتوب القاتل لنفسه أم لا، له توبة أم لا. ومع ذلك لما علم الله من قلبه الإخلاص والتوبة الصحيحة النصوح، فإن الله وفقه إلى أن يموت على الخيرات، مات على توبة وأوبة، ولم يذكر ولم يتلفظ بأي خير، بل لم يعمل خيرات. ولذلك لم اختلفت الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، لكن العمل الخير عنده إيش؟ القلب، وعند الجوارح نعم في عمل، وهو التحرك إلى أرض التوبة. فهذا الرجل بعدما عاش في الأرض فسادا ورحمة الله سبقت الغضب، على أن هناك ثمت نقاء في قلبه، فإن الله جل في علاه وفقه لعمل الخير. الرجل الذي كان كافرا يعبد الأصنام ويشرك بالله، ثم علم الله من قلبه النقاء فأسلم، فنزل في ساحة الوغى ولم يركع لله ركعة واحدة، ولم يسجد لله سجدة واحدة، فقتل في وقتها، أسلم فمات، ختم الله عليه بعمل الصالحات. لما؟ لأنه كان رجلا نقي القلب يريد الله جل في علاه، فوفقه الله في آخر حياته إلى عمل الصالحات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، أو عسله، عسله. قالوا: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يوفقه إلى عمل الصالحات فيقبضه على هذا العمل، يعني يختم له بأعمال الصالحات. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهرا دون الباطن. ولذلك قلنا: لا بد للإنسان أن يراقب قلبه الفين بعد الفين، الوقت بعد الوقت، الثانية بعد الثانية، ويعلم أن الله جل في علاه إما يرفع أو يخفض، كل ذلك مداره على نقاء القلوب. بل قلت: رزق الأبدان ورزق الأرواح لا يكون إلا من نقاء القلب. حتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بين التفاوت بين العلماء بعضهم من بعض، قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. انظروا إلى هذه القصص التي بينها الله في علاه في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يبين لنا هذا الحديث العظيم ترجمة واقعية لكل من عصى الله جل في علاه وكان في قلبه النقاء فختم الله عليه بالصالحات، ولكل من عبد الله جل في علاه وفي قلبه الدغل ولم ينقي قلبه فختم الله عليه بالصالحات والعياذ بالله. من ذلك برصيص العابد كما بينا قبل ذلك، كان يتعبد الله في صومعته ليل نهار، كان جاهلا وفيه دغل في قلبه، فلما كان يتعبد الله بالجهل ليل نهار وما اهتم بنقاء قلبه ختم الله عليه بإيش؟ بالطالحات. زنى بالمرأة وقتلها ثم كفر بالله العظيم والعياذ بالله. هذا يطبق عليه الحديث: وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ظاهرا دون الباطن. وذلك دائما علماؤنا يقولون: التخلية قبل التحلية التزكية حتى يمتلئ المرء علما وعملا، لابد أن يخلي قلبه من الدغل والحقد والحسد وكل هذه الآفات وعيوب القلوب. فهذه قصة تبين لنا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم الله له بعمل أهل النار والعياذ بالله. وكثير من الذين يعملون المعاصي يعمل بعمل أهل الجنة في آخر حياته. هذه المرأة أو هذا الرجل الذي يعني كان يعيش في الأرض فسادا، والمرأة التي كانت تزني وتضاجع كل ليلة رجلا، فإنها مشت في الصحراء وبلغ منها العطش ما بلغ، ثم وجدت بئرا فشربت، فوجدت كلبا بلغ منه العطش ما بلغه، فنزلت أخذت موقها الخف فملأته ثم سقط الكلب، فشكر الله لها عملا دقيقا أو جليلا صغيرا مثل هذا، وعظمه حتى تقطرت هذه المياه على جبال السيئات فغسلت. لما؟ لنقاء القلب. هي تعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ظاهرا، لكن علم الله من قلبها أنها تأبى هذه المعصية وتبغضها، لكن شهوتها تغلبها، شهوتها تكون أعظم عليها، ما تستطيع أن تتراجع. لكن يعلم الله من قلبها ومن صدق قلبها أنها لو فتح لها باب الخيرات لصارعت فيه، فلذلك ختم الله عليها بالصالحات فعملت بعمل أهل الجنة. فهذا الحديث عظيم جدا، يبين لنا ميزان الأقدار عند الله جل في علاه، وأن الله يكتب أصحاب الجنة وأصحاب النار أيضا مرتبطة بالأسباب، وأن الله اشترط لقبول العمل شرطين مهمين، شرط في الظاهر وشرط في الباطن. أما شرط الظاهر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يستطيعون أن يعملوا بهذا العمل أو يقيموا بهذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فهو أقوى، والشرط الثاني هو أغلظ، والشرط الثاني هو الذي يجعل الإنسان يرتفع عند ربي أو الإنسان يسقط. قال الله تعالى عن الكفار: إن يعلم الله في قلوبكم لا في أعمالكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقد قال ابن القيم: إن المرء لا يصلي بجانب المرء فهو يقرأ الفاتحة والثاني يقرأ الفاتحة، وهذا يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول الحمد لله رب العالمين، وبينهما مفاوز، أو قال: يتفاوتون كما بين السماء والأرض، وما ذلك إلا لشيء قد وقر في القلب. هما يعملان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن بينهما اختلاف في عمل الباطن. ولذلك كما قلت الموفق المسدد من اهتم بنقاء قلبه، من اهتم بإخلاصه لربه جل في علاه، ومن أراد الله له ما يريد، ومن أراد التقرب لربه جل في علاه سارع وهرور إليه ربه جل في علاه. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث العظيم في الجزئية المهمة جدا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ولا إشكال في ذلك فيما يبدو للناس ظاهرا بالشرط الأول، ويختم الله عليه بعمل أهل النار. لما؟ لأنه تخلف عنه الشرط الثاني وهو أهم الشروط، ألا وهو الإخلاص لله جل في علاه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك نحن نقول إن كثير من أهل السلف الذين يقولون يعني من زهاد السلف يتصوفون على الكلمة الصحيحة بسنة صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الجنيد وابراهيم بن أدهم، هؤلاء الذين يعتدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان جل اهتماماتهم بإيش؟ في القلوب، وكل اهتماماتهم في عبادات الله جل في علاه بعبادة التفكر والتدبر لا القيام ولا القعود. يمكن للإنسان أن يصلي دائما ويصوم دائما وهو عند الله قد فقط. لما؟ لقادحة من القوادح، إما عدم الإخلاص وإما وجود العجب أو الكبر. هذه القادحة الثانية أو القادح الثاني في هذا الحديث، أنه يقول: ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب. لما؟ لأنه بعدما عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس بالتمسك بالسنة بالمسارعة في الخيرات، جاء قادح لهذه الأعمال، ويكون ظاهرا وباطنا أخلص لله، لكن جاء قادح خارجي على غير هذا الشرط، ألا وهو العجب الذي يورث الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. يبقى إذن هو فيما يبدو للناس يعمل عمل الصالحات، لكن هناك شروط اختلت أو موانع قد أتت. وقلنا كل حكم لأي إنسان لابد أن تتوفر فيه شروط وتنتفي الموانع. فالشروط التي تتوفر: شرط ظاهري وشرط باطني. الشرط الظاهري العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الباطني الإخلاص لله جل في علاه، انتفاء الموانع. من هذه الموانع العجب الذي يورث الكبر، العجب الذي يورث الكبر. هذه نهاية ما يمكن أن يقال إجمالا في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الخشية مما سبق عليه الكتاب، هذا فعل العلماء الربانيين الخشية مما سبق الكتاب. ولذلك كان كثير من علمائنا كابراهيم ابن آدم كما قلت والجنيد وغير هؤلاء كانوا يبكون بكاء شديدا جدا بعد قيامهم لليل وبعد صيامهم للنهار وبعد نفقاتهم، وعندما يسألون عن ذلك يقولون مالي ولأعمالي إني أتدبر كيف كتبت وأنا في بطن أمي، الشقي من شقي في بطن أمي، فما أعلم والله أكتبني الملك من الأشقياء أم من السعداء، أكتبني الملك من الأشقياء أم من السعداء. ولذلك قال ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمي. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالكعبة ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني يعني في بطن أمي، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدة. فهذا فعل الفقهاء العلماء الربانيين يخشون على أنفسهم مما سبق من الكتاب ولا ينظرون لا للأعمال الصالحات ولا حتى للزلات والهنات، لأنهم يعلمون أن الكتاب سيسبق ولو صارع في الخيرات وعلم الله من قلبه الدغل سيسبق عليه عمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. الفائدة الثانية الرزق لا خشية عليه. طبعا الفائدة الأولى من وين احنا تنبطنا هذه الفائدة؟ من وين الشيخ؟ من الباب الأول. من الباب الأول الشقي من شقي في بطن أمي. طيب تفسرها فيؤمر بأربع كلمات، قال أشقي أم سعيد وهو جنين في بطن أمي يكتب أشقي أم سعيد. الفائدة الثانية الرزق مقسوم فلا خشية عليه، والدلالة والاستنباط من جزئية أنه قال أي رب الرزق أي رب الأجل، فإذا الرزق والأجل اقترنا، وهذه فائدة عظيمة جدا لما قرن الملك الرزق والأجل لأنهما لا يتفقان ولا يفترقان، يتلازمان ملازمة ليست بعدها ملازمة، أو الملازمة الحري أن نقول الملازمة للشخص كما أن الموت يلازم الشخص ويلاحقه حتى تأتي ساعته فيقبض على روحه، نفس الأمر الرزق يسعى خلفه كما يسعى الموت خلف الإنسان، وقد جاء به مصرحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت، يدركه لا محالة. يعني إيش يدركه لا محالة؟ يعني لابد الرزق سيأتيك لا محالة، كما أن الموت سيأتيك إن لم تستطع أن تفر من الأجل فإنك لن تستطيع أن تفر من الرزق، وهذه تنادي بأعلى صوتها للناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن علمت أن الرزق سيسعى خلفك كما أن الموت يسعى خلفك وأن الموت لا يمكن إلا أن يصيبك فإن الرزق لابد أن يصيبك، فالرزق كالموت خلفك كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه مدركه لا محالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لما تجملوا الطلب؟ لأنك لو سرقت مالا كان هذا المال إن لم تسرقه سيأتيك من باب حلال، فأنت لو اتقيت ربك جل في علاه لفتح الله عليك الأبواب الخير. ولذلك كثير من الإخوة الذين يسألون أعمل في بنك ربوي، أعمل في خمارة، أعمل في كذا، أعمل في كذا، اترك العمل من الآن. يأتي كثير من المفتين يقول يا بني لا نضيق عليك ولا نحجر واسعا، ابحث عن عمل وأنت في هذا العمل حتى تنتهي فإيش فتأخذ. نقول له ألا تعلم أبواب القدر وتوكل هذا إلى ربك جل في علاه؟ إن الله قد كتب الرزق في السماء وقال وفي السماء رزقكم وما توعدوا فورب السماء. وذلك العربي قال من أغضب الجبار، فيقسم على أمر قد كتبه الله جل في علاه وما كتبه الله فهو نافذ. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو كيف أتى وكيف لا تستعجلوه؟ صحيح ولا لا؟ فنقول هنا محل النظر أن الله جل في علاه إذا قال شيئا قد قضى وانتهى الموضوع، ولذلك يقول فلا تستعجلوه لأن الله قد كتب أنه سيأتي. نفس الأمر الرزق قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، وحق من الله جل في علاه، فانتهى الأمر. فلذلك نقول لو تعلمت أبواب القدر ما قلت ذلك، وما قلت كن فيما أنت عليه من المعصية وقلل منها ثم ابحث عن عمل، لا اقطع هذا، لأنك في الحالتين المال الذي سيأتيك وأنت في المعصية اجلس في بيتك سيأتيني وأنا في بيتي أقسم بالله سيأتيك، على شرط ألا تكون متواكلا قد أخذت بالأسباب الصحيحة أجملت في الطلب، لأن الله جل في علاه قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما عليكم إلا الإجمال في الطلب، وأبواب الطلب كثيرة منها تقوى الله ومنها الأخذ بالأسباب الصحيحة، من طلب العلم لأن النبي وهذا تخفى عن كثير من الناس، كثير من الذين يغفلون عن هذه الميزة العظيمة، طلب العلم هو أكبر أبواب الرزق. كيف ذلك؟ فلذلك هذا عموم أنا أريد خصوص المسألة، أقسم بالله أغنى الأغنياء روحا أو نقول ظاهرا وباطنا بالحس وبالمعنى هو طالب العلم. سيكون سيكون ستفتح عليه أبواب الدنيا. الشيخ الألباني كان ساعات كان ما يرى قوت يومه، يصلح الساعة ويخرج الحديث، ثم انتهى من ساعات الدنيا بأسرها وانشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أغنى أهل الأردن، وترك لأهلي الميراث الآن يعلم الله ما تركه الشيخ الألباني بهذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أخي يأتيك في المجالس، يعني مجالس التحديث، مجالس العلم، وأنا أكد له وأعمل، أنا أنفق عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعلك ترزق به، أنت رزقك ما يأتيك إلا به. فطلب العلم خير مفتاح للرزق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما اشتدوا عليه فيما يفعل ويخالف في مسألة خلق القرآن، فقال: إن هذا العلم شريف، لو أردت به الدنيا أخذتها، ولو أردت به الآخرة أخذتها، وأقسم بالله من أراد الآخرة بطلب العلم أتته الدنيا وهي راغمة تحت قدميه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينه، ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا مخدومة تخدم أهل الصلاح الذين ينشغلون بالله جل في علاه. ما عليك إلا أن تتقي الله وتجمل في الطلب. نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فمن طلب منه أن يحلق لحياته فأقول له: لا تحلق لحياتك. من طلب منه أن يترك الصلاة في وقتها فلا يفعل ذلك. من طلب منه أن يبقى في عمله المحرم حتى يجد عملا فلا يفعل ذلك، فإن ربه جل في علاه قد كتب له في اللوح المحفوظ رزقه يسعى خلفه كما يسعى الموت خلفه. وما عليك إلا اليقين في الله جل في علاه، وحسب ما تعامل ربك يعاملك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله، يعني إن ظن شرا فله، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالعبد لابد أن يحسن الظن بالله جل في علاه، ويعتقد يقينا أن رزقه يسعى خلفه كما أن الموت يسعى خلفه. فإن الملك يقول: أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب شقي أم سعيد. طبعا قصة لطيفة ذكرناها كثيرا، الحسن البصري ما في أحد ذكرني بها، وهو يعتقد اعتقادا جازما بأن رزقه قد كتب وانتهى الأمر ولن يذهب لغيره بحال من الأحوال. الحسن البصري كان إيش؟ كان رجلا محدثا فقيها واعظا مذكرا وعابدا، قالوا كلامه يشبه كلام الأنبياء لأن اعتقاده أشبه اعتقاد الأنبياء. والله الذي لا إله إلا هو، كل إناء بما فيه ينضح، إن صح ما في القلب خرج الصحيح، وإن كان في القلب نقاء خرج النقاء من اللسان. ولذلك الحسن البصري كان يتكلم بالكلام يحسبون أن هذا هو كلام الأنبياء، يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم. المغفرين من الرواة لما يأخذون كلام الحسن يحسبون أن هذا من حلاوة كلام الحسن أنه من كلام الأنبياء، فلا يوقفونه على الحسن بل يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يحسبونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أشبه الأنبياء بالاعتقاد، فأشبههم إيش؟ في الظاهر. لما شابه الأنبياء في الباطن شابههم في الظاهر. كان دائما يخرج إلى الأسواق يبيع تمره، فيبيع التمر فيرى قوت يومه فيقول: هذا قوت يومي، فيسحب نفسه من السوق ولا يزداد، فيقول الناس: يا رجل اتق الله ربك، فتح عليك الله في الرزق. وما يقولون هذا إيش؟ في مصر عندما يقول هذا صاحب فقر فأري بالطريقة الصحيحة، الرزق يأتي وهو يصده، فهو يقول: يا رجل فتح الله عليك في رزق، فيقول: لا، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. المسألة منتهية، قد كتب الملك أي رب رزق أي رب الأجل كتب ذلك وثبت عند ربنا جل في علاه، فلن يذهب لغيري بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة: الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن خواتيمنا جميعا يا رب العالمين. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب ويكون من أهل النار عز وجل فيختم له بعمل أهل النار، نعوذ بالله أن نكون كذلك. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة لأن الله قد كتب أنه من عمل أهل الجنة. إذن مقياس الناس عند رب الناس جل في علاه في أعمالهم بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. فالأعمال بالخواتيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله عبدا عسله، قال: وما عسله؟ قال: إذا حب الله عبدا وفقه لعمل الخير فقبضه على هذا العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يوصي العلماء بكثرة ذكر الله جل في علاه. لما جاء الرجل الشيخ الكبير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أستنصحك ولا تكثر علي، ما أستطيع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. فقال له: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. العلماء لما نظروا في هذه النصيحة الغالية الثمينة التي تحفر على الصدر بماء الذهب قالوا لأنه لو كثر ذكر الله لنا في علاه بلسانه فإنه يختم عليه بإيش؟ بالذكر. ولذلك أنت تراها واقعا. إن كنت تنام مثلا، أنا هذه وقعت معي كثيرا جدا، أنام في مسألة علمية ما أستطيع حلها، والمسألة يعني لا أستطيع أن الوصول إليها بسهولة، وأقول هذا الخلاف كيف حل؟ طب كيف الرد على ما أموت ورب السماوات والأرض، ما أن استيقظ إلا وأجد نفسي أتكلم بالإجابة، وأرجع إلى كتب أهل العلم فأجد الإجابة كما تكلمت به. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت لو دمت على شيء لابد أن يختم لك بهذا الشيء. ولذلك كثير من المحدثين كانوا يديمون النظر في قول السلام لا إله إلا الله فلا يموتون إلا على لا إله إلا الله. وقصة أبي زرعة مشهورة جدا بين العلماء أنه كان في مرض موته التفوا حوله يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث أنتم تقلبون إسناده إسناده كذا وكذا وكذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات على ذلك، مات على نهايته. وقد ورد أن امرأة كانت تقرأ قل هو الله أحد كثيرا فلما حان وقت الموت عندها قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وماتت بعد ذلك. وعلى النقيض الرجل الذي يدندن بالعود ما مات إلا والعود في حضنه. وكثير من المغنيات والمغنيين وشراب الخمر ما ماتوا إلا على ذلك. يعني كثير كما قال ابن القيم كثير ممن يعني كان يلهو ويترك عبادة الله وكان يلعب بالشطرنج مثلا فعندما حان وقت الموت يقولون له يا رجل قل لا إله إلا الله يقول كش ملك الطبيعة تخش أو تميت فكش ملك انتهى موضوعه في قبره. وأيضا بعضهم كان يموت على الغناء يسمع لأم كلثوم ويموت بخاتمة سوء على ذلك. فإن المرء إن صار على شيء مات عليه. فالأعمال عند الله جل وعلا بالخواتيم وقد أناطها الله جل في علاه بصلاح الظاهر والباطن. فمن أصلح وعمر باطنه بالخير وأصلح ظاهره فإن الله يختم له بالصالحات. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات. الفائدة الرابعة لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. من وين هذه؟ يعمل بعمل أهل الجنة أمن العذاب فيسبق عليه الكتاب. ولذلك قال عثمان بن عفان لو وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى ما أمنت مكر الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. لا يأمن مكر الله إلا المنافق ولا يأمن مكر الله والعياذ بالله إلا القوم الكافرون الذين أعجبوا بأنفسهم ولم يعلموا أن الله جل وعلا يستدرج عباده. كما قال بعضهم إذا رأيت الرجل تنجم معصيته والله جل في علاه يغدق عليه النعم فاعلم أن الله تدرجه من حيث لا يعلم. نعوذ بالله من الأمن من مكر الله جل في علاه. الفائدة الخامسة الرد على القدرية والرد على الجبرية. سبحان الله على الاثنين مرة واحدة. نعم في هذا الحديث جزئية فيها الرد على القدرية وجزئية فيها الرد على الجبرية. من علم بقول القدرية عرف كيف نرد عليهم بالحديث ومن علم قول الجبرية عرف كيف نرد عليهم بالحديث. ها. إن الرجل يعمل وين وجه الدلالة؟ يعمل فنسب العمل له وهم يقول لا أعمال له ألقاه في اليمن مكتوف اليدين فقال إياك إياك أن تبتل بالمال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعمل يعمل نسب العمل له فهذا رد على الجبرية. وين الرد على القدرية؟ هذه لا يأتي بها إلا الفوارق صراحة. ها وإيش وجه الدلالة في هذا؟ نعم مكتوب قبل ذلك هم يقولون الأمر قلوا وهنا يقول فيسبق عليه الكتاب. أحسنتم. يبقى إشكال واحد لابد من حله ألا وهو إشكال ثاني على الحديث. هنا ثمت إشكال في هذا الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ها فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. في إشكال في إشكال في إشكال. طبعا أنا عندي إشكال. ها ما في طبعا عندي إشكال وإشكال عجيب. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت صح ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الحديث يورد أو نورد به إشكال على هذا الحديث. إيش اللي بيحدث؟ يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو فسيقول الناس خيرا رجل أهل الجنة رجل صالح رجل صح أثنوا عليها خيرا فيقال وجبت صح طيب ويعمل عمل أهل النار فيقولون فاسق فاسد عاث في الأرض صح؟ نقول إيش؟ وجبت صح ولا لا؟ هذا إشكال عظيم كيف نحله؟ مع أن السلام أقر وقال أنتم شهداء الله في الأرض. هات أجدها عندك. لا فض فوق وأحسن الله إليك. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت؟ وهو ماشي فين؟ بالجنازة. ما فيش أي إشكال لأنه هو في الجنازة بعدما مات وعلموا خاتمته فقالوا خيرا فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت. والآخر الذي حمل الجنازة المحمولة الثانية ختم عليه بعمل أهل النار فقالوا شرا فإيش وجبت. إذا لا إشكال لأن الحديث يقول فيما يبدو للناس لكن سيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل. يبقى الناس في الظاهر سيقولون صالح صالح حتى يسبق عليه كتاب النار فيعمل بعمل النار فيقولون سبحان الله أين الصلاح قد مات الرجل على الفساد. هذا رجل فاسق فيه حقد فيه كذا فيه كذا في قلبه فيثنون عليه إيش شرا فتكون وجبت ولا إشكال في ذلك. والذي يدلك على هذا ظاهرا جدا أن رجل الذي قاتل قتالا مريرا من أجل رفعة هذا الدين فقال الناس سبحان الله قالوا إيش من شهداء الأرض هذا رجل من أهل الجنة. فلما قال السلام هو من أهل النار قال صاحبه أنا سأخبركم أعطيكم الخبر أنا صاحبه فقارنه حتى رأه قد قتل لما قتل نفسه وقال للناس الذين أعجبوا بشجاعته قد قتل نفسه ماذا سيقولون ويل له وثبور قد قتل نفسه. إذا أثنوا عليه إيش شرا فنقول الآن وجبت. إذا لا إشكال في الحديث لأن المسألة كلها على إيش على الخاتمة لا فض فوكة. نعم أحسنت. من هذا قول الإمام أحمد بيننا وبينهم الجنائز. الجنائز ستكشف أهل البدع وغير أهل البدع أهل السنن وأهل الصلاح وأهل الصلاح. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.